الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الترتب، وقلنا إن المحقق النعني رحمه الله مهد مقدمات للترتب و تعرض لمسائل انصافا في نفسها مهم بود. منها به هذه المناسبه تعرض لمباحث التزاحم. نحن سابقا اشرنا سابقا اكثر من مره في ابحاث الاصول المالوفه عندنا وعند السنه بحث با عنوان تزاحم داریجه، تعارض موجود لکن تزاحم داریجه، لکن فی خلال الابحاث تعرضوا لمسألة التزاحم، و اکثر شی تعرضوا للتزاحم فی فقه نفسه، یعنی به عباره اخرى لم یجدوا حاج فی افراز بحث تزاحم که بحث اصولی. نحن سابقا ذکرنا مرارا و تکرارا من اواخر القرن الاول، یعنی من زمان الامام سجاد ثم الباقر صلی الله علیه، بدأت حرکت الفقه عند الاسلامیین کلیا الشیعه و سنه، کبار الفقها عند السنه الشیعه من هذا الزمان بدأوا بالاجتهاد. خب عملیت الفقه بدأت بالظهور فی العالم الاسلامی، تدریجا شعروا بانهم بحاجه الى کیفیت استدلال الفقهی، و فی اواخر القرن الثانی یعنی حدود بعد 100 سنه هذه الابحاث افرزت، یعنی افردت الابحاث التي تنفع في الفقه و سمیت تدریجا به اصول الفقه. فلذا اصول الفقه انعکاس عن الفقه. القرن الثانی بداية القرن الثانی فقه، و اواخر القرن الثانی اصول الفقه، یعنی اواخر القرن الاول فقه و اواخر القرن الثانی اصول الفقه. فی اصول الفقه تعرضوا لمسائل تجری فی ابواب کثیره فی الفقه، و اما المسائل التي تكون فی موارد خاصه ابقوها فی الفقه. مثلا الملازم بین وجوب شی وجوب مقدمتی مساله عامه جعلوها فی الاصول، اما مثلا الملازم بين طهارة العصير وطهارة القدر، مثلا القدر ديج الذي يطبخ فيه العصير بالملازمة يطهر بطهارة العصير القدر يطهر، هذا جعلوا في باب في باب الفقه. فالملازمات الجزئية ذكرت في الفقه، والأبحاث الكلية ذكرت في الأصول. ولذا صارت طبيعة المسألة الأصولية أن نتيجتها تقع كبرى في قياس استنتاج الحكم الشرعي. مثلا يقولون دل الخبر على وجوب هذا الشيء وخبر الثقه حجة فهذا الوجوب ثابت، هكذا. يعني الكبريات الكليات التي باصطلاح تنفع في الاستنتاج الشرعي، ولكن فيما بعد تدريجا وجدوا كليات ايضا لكن نتيجته حكما حكم جزئي، ايضا احكام مثلا لا ضرر. مثلا افرض من ملک شیء ملک الاقرار قاعده الید، كل من له يد على شيء فهو مال، هذا حكم كلي، لكن نتيجته فزيد مالك عند الكتاب. هذه المسائل لم تذكر في الاصول، هذه نقطه. هذه المسائل تدريجا ذكرت في عناوين اخرى، مثلا عند السنه بعنوان الاشباه والنظائر. الاشباه والنظائر مثلا عندنا با عنوان القواعد الفقهيه كالفاضل المقدار عند نفض القواعد الفقهيه، الشهيد الثاني عند القواعد الفقهيه، عند السنه موجود. اخيرا في الفقه الشيعي اخيرا نقحوا هذه المساله، قالوا كل مطلب وكل مساله نتيجتها كبرى تقع في استنتاج الحكم الكلي مساله اصولي، نتيجتها كبرى في اثبات حكم مورد جزئي قاعده فقهيه. يعني النائن رحمه الله جعل هذا مرتبا. فعندنا المسألة الفقهية الخمر حرام، عندنا القاعدة الفقهية قاعدة اليد مثلا سوق المسلمين، وعندنا المسألة الأصولية مسألة أصولية قاعدة فقهية مسألة بإصلاح فقهية ومسألة أصولية إن شاء الله الفرق بينهما. طبعا ولذا التزاهم في الواقع من قبيل القواعد الفقهية مو من قبيل الأبحاث الأصولية، صحيح المستوابة. ولذا أصحابنا الأصوليون وفاقا لبقية الأصوليين تعرضوا للتعارض لكن لم يتعرضوا للتزاهم. و من جهة اخرى خب التزاهم فيه مباحث مهم جدا انصافا مفیدتون، فلذا حاولوا منا منا به اصطلاح یجدون فرصه یتعرضون لمباحث التزاهم. النائن رحمه الله في مقدمات ترتب تعرض لذاره، مثلا المقدمه الاولى الفرق بین التزاهم و تعارض، المقدمه الثانیه موارد تحقق التزاهم، المقدمة الثالثة مرجحات التزاهم. تعرض لهذه الأمور الثلاثة، فتعرض المحقق النائي لمسائل التعارض تزاهم به عنوان مقدمة للترتب، لم يجدوا مكان مناسب للتزاهم. و طبعا به مناسبة هم اشار الى بعض الخصوصیات في اول اجتماع الامر النهی، یعنی به عنوان الفارق بین اجتماع الامر النهی و التزاهم. مثلا در انسان صلا فی دار غصبیه ها به هل هو من التزاهم مثلا ام دار به هل مناسبه همه. و الان هم جمله من الاصولیین خصوصا الذین کتبوا رسائل مستقله فی باب التعارض تعرضوا لمسألة التزاهم مفصلا فی مقدمات التعارض. الان بعض الكتب التي ألفت فی تعارض الادله فی مقدماتها تعرضت للتزاهم، صار واضح؟ هذا من ناحیه موقعية البحث. فهذا البحث مع الأسف في الأصول القديمة لم يذكر في مجال مناسب. أين ذكر؟ ذكر في فروع الفقه. لو دار الأمر أن يصلي بالتيمم لكن في الوقت، أو يصلي بالوضوء لكن خارج، كل تزاهم بعد. لو دار الأمر أن يصلي جماعة أو يصلي في المسجد، إذا يصلي في المسجد فرادة، إذا يصلي جماعة في البيت مثلا، إذا دار الأمر بينهما تزاهم أيهما أهم؟ الا ما شاء الله، یعنی فی الفقه مسائل التزاهم مذکورتون بکثره، اما فی الاصول بحث خاص حول التزاهم لم يذكر. و الان بینت لكم النکته الفنی، لان ابحاث التزاهم اشبه بالقواعد الفقهیه لا بالمسائل الاصولیه، لان نتیجه التزاهم تقع کبرا فی اثبات الحکم الشرعی الفرعی الجزئی. مثلا نقول اذا دار الان بین الاهم و المهم مقدم الاهم، فالصلاة في الجماعة اهم من الصلاة في المسجد، و نحن اثبتنا ان هذه الصلاة اهم فتقدم، فنتیجته حکم جزئی بخلاف المسألة الاصولیه، نتیجته الحکم الكلی كما سبب. انا اینکه به ما کان نرجع الى کلام النائمی. ثم النائمی تأییدن لما این سابقا امسم قرعنا عبارته، اولا تعرض رحمه الله ان مرج ان باب التزاهم غیر التعارض و مرجحات التزاهم غیر مرجحات التعارض، حتی ولو كانت واحده لكن بينهما مناطا فرق سبب شرح و امس. تعرض هنا للمرجحات و حسب القاعده، حتى لعلكم رايتم مثلا في كتاب حتى اصول الشيخ المظفر رحمه الله ذكرت هذه المرجحات، ذكر رحمه الله نحن لا نقرأ جملة من كلامه والباقي الإخوة هم يقرؤون الكلام. أعوذ بخدمتكم. بلي، ذكر رحمه الله جملة من المرجحات أنهاها إلى خمسة أو ثلاثة الآن بعدي من اسمان لم أراجع عبارتي. المرجح الثالث ذكر ثلاث مرجحات. بلي، المرجح الأول في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور الأول، الأمر الأول يعني الذي يكون مرجح، ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل عرضا، خب تعلمون کلمه طولن و عرضن معناه واضحه، لان الشيء تاره له بدل عرضي و اخرى له بدل طولي. البدل العرضي هو الذي نعبر عنه بالتخيير، مثلا ادخل رغبه له بدل و هو الصوم، او له مثلا بدل اخر و هو اعطاء 60 مسكينا. هذا سلام على شيخنا الخليفة اهلا وسهلا أرجو بعد صراحة من على شيء من عزيز رخصتكم الله يسلم. فتعرض رحمه الله لما له بدل عرضي يقدم على ما ليس له بدل. مثلا من باب المثال، إذا فرضنا شخص أفطر عمدا في شهر رمضان و أراد الكفارة، مثلا أراد أن يصوم 60 يوما، نفرض أن والده نهاه عن ذلك. خب نفرض ان نهی الوالد فی هذا المورد ایضاء له حقوق الی آخر. خب حینه اذن ایهما یقدم؟ هل یقدم حکم شارع به انه یجب علیه صوم 60 یوما و عنوان الکفاره، ام یقدم نهی الوالد؟ یقالو یقدم نهی الوالد در نزاق له بدلا یعتق رقبتا او یطعم 60 مسکینا، هذا لیس له بدلا، یعنی له بدل عرضی او تخییری. سيأتي إن شاء الله تعالى قد يكون البدل طوليا. القسم الأول الأمر الأول المرجح الأول فيما إذا كان البدل عرضيا بتعبيره رحمه الله. قم لا إشكال أن ما له البدل ما ليس له البدل يقدم على ما له البدل، مثلا نهي الوالد ليس له بدل، بينما الصوم شهرين متتابعين له بدل وهو الإدق إذا كان متيسرا أو إطعام 60 مسكينا. فحينه اذن اذا نهى الوالد عن الصوم وقال ان هذا الصوم مضر بك وانا اتعذى ولا يجوز لك ان تصوم، حينه اذن يقدم نهي الوالد في هذه الصورة من التزامه، يقدم نهي الوالد، لان الشارع يقول هو انت لست مكلفا حتما بخصوص صوم شهرين متتابعين، اعتق 60 مثلا، اعتق رغبتا او اطعم 60 مسكين. وان شاء الله سياتي في المرجح الثالث عنده ترجیح ما لا بدل له شرعن علا ما له البدل شرعن، هناک ابطولی، مثلا مقدار من الماء یکی اما این لابد اما من شربیه اول الوضوع، فهو امر متزاحمون، یعنی فیه تزاحمون بین شرب الماء حفظ النفس و بین مسئله الوضوع. هنا ذهب الفقه ها بالاتفاق لانه یشرب الماء سمع قطع نبرن اهمیه، لان رفع العطش لا بدل له، و اما الوضوء له بدل شرعا لكن طولا هو تيمم، فيجب صرف الماء في شربه، يعني في شرب الماء، ثم يتيمم باصطلاح بدلا عن الوضوء. فالمرجح الاول ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل عرضا. و كذلك مثلا من باب المثال، اذا دخل المسجد وفي اول الوقت وراء نجاسه، خب تغییر و ازالت النجاسه واجب مضیق واجب فوری، خب طبعا هذا یقدم على الصلاه التي واجب موسع، یعنی له بدل عرضی، لكن هذه الابدال ابدال عقليه، یعنی العقل يرى بان ما وقع من الصلاه مصداقا ما بين الحدين لا فرق فيه. خب المصداق الاول مزاحم مع الازاله يتركها يزيل النجاسه ثم يصلي، كما لو زاهم واجب موسع له افراد تخيري عقليه، مراد من التخير العقلي يعني الانطباق، انطباق الواجب على افراده. و به عباره اخرى اذا ذكرت افراد التخير التخير شرعي، اذا لم تذكر التخير عقلي هذا ضابط الكلي. مثلا اذا قال انت مخير بين امور ثلاثه الاث والاطعام والتصدق هذا التخير شرعي، اما اذا قال اكرم عالما هذا التخير عقلي، انسان يكرم هذا العالم ذاك العالم ذاك العالم. التخير في الافراد والمصادق عقلي اذا كانت الافراد مصادق له، واما اذا كانت الافراد بتعيين من الشارع التخير شرعي. وان شاء الله تعالى سياتي في مبحث الواجب التخيري تفصيل اكثر لهذا المطلب ان شاء الله. ونقول هنا ان مثل الاستاذ رحمه الله سيد الخوي ارجع التخير الشرعي للتخير العقلي، و نذكر هناك ان شاء الله ان هذا ليس بصحيح، التخير الشرعي يختلف عن التخير العقلي. واجب موسع له افراد تخيريه عقليه لمضيق لا بدل له، مراده لا بدل له له فرد واحد، او به عبارت اخرى به امکانكم ان تعبروا بهذا التعبير المعروف اذا كان المفهوم من قبيل صرف الوجود في قباله مفهوم من قبيل الوجود الساري ما كان من صرف الوجود يقدم على الوجود الساري المراد من صرف الوجود المفاهيم التي تتحقق باول فرد ولا فرد له يعني مصداقه منحصر في الفرد الاول الفرد الثاني بعد ليس مصداقا له هذا نحن نعبر عنه بصرف الوجود تعبير فلسفي نحن و يعبر عنه الاستاذ رحمه الله به اصطلاح مطلق الوجود و في قباله الوجود الساري الوجود الساري ينطبق المفهوم على مصادیق متعدده مثلا الامتثال تعربنا في بحث الاجزاء الامتثال عرفا من المفاهيم التي ماخوذه به نحو صرف الوجود ولذا الامتثال يتحقق بالوجود الاول الوجود الثاني اتيان للعمل لكن ليس امتثالا اذا قال جئني بماء فاتاه بماء الامتثال تحقق اذا اتاه بماء ثاني ثالث رابع خامس ليس امتثالا اتيان للعمل تحقق للعمل لكن ليس امتثالا و ينبغي دائما ملاحظه الفرق بين هذين القسمين ما كان ماخوذا به نحو صرف الوجود و ما كان ماخوذا به نحو الوجود الساري اما مثلا اكرم العلماء اكرم عالما اذا اكرم زید اکرام اذا اکرم عمر اکرام اذا اکرم بکر و کل داره که سخنه مثلا اضف ساده ضیاف مهمانی بده خب اذا اضاف جعل مثلا احد ساده ضیفا له هذا مصداق اذا جعل ضیف آخر مثل حلو مجرد یسلق و یتحقق و سبقا شرحنا مثلا مفهوم الولایه من مفاهیم صرف الوجود لا تتکرر الولایه سواء في الولايات الشخصية كالولاية على المجنون أو في الولاية في الأمور العامة كولاية الفقيه أصلا مفهوم الولاية صار في الوجود ولذا إذا تصدى فقيه لما له الولاية فيه ليس لفقيه آخر يتصدى أصلا لا يوجد بعد مجال له الولاية طبيعتها صار في الوجود فيقول النائني إذا أردنا أن نعبر مراد النائني بتعبير آخر ما كان من قبيل صرف الوجود يقدم على ما كان من قبيل الوجود الساري لأن صرف الوجود فقد له فرد واحد مضيق لا مجال له لغيره بخلاف الوجود الساري خب فرد من الوجود الساري مزاحم إنسان لا يأتي به بالفرد الآخر مو هذا التعبير مشابه له شبيه ده أو زاحم أحد أفراد الواجب التخييري الشرعي لواجب تعيني كما الآن قلنا مثلا الوالد نهاه عن الصوم حين يدور الان بين حكم الشارع به صوم شهرين متابعين و نهي الوالد عن ذلك خب بلا اشكال يقدم نهي الوالد لان ذاك له بدل عرضي وهو الاثم او اطعام فانه لا اشكال في تقديم مالا بدل له على ماله البدل ثم قال بل هذا في الحقيقه خارج عن باب التزاحم و انما يكون التزاحم في بالنظر البدوي لأن ما لاقتضاء الله لا يمكن أن يزاحم ما فيه لخدا ليست این نکته ها کده نحن إن شاء الله قلنا اولا نتعرض بكلمات النائني بعد ذلك نذكر ملاحظاتنا عليه حالا نذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد له مناقش أخرى لا هذا المناقش الأمر الثاني بلي خب نقرأ عبارت الله فإن الواجب المضيق يقتضي صرف القدرة له في زمانه والواجب الموسع لا يقتضي صرف القدرة في ذلك الزمان لأن المفروض أنه موسع فلا معنى لمزاحمته للمضيق و ذلك واضح لكن إن شاء الله نحن نذكر بإذن الله تعالى نذكر ليست النقطة هذه التي أشار إليها و بيّنها قدس الله نفسه النقطة فيه جهة أخرى نذكرها إن شاء الله و أن لابد من إثبات أن الواجب المضيق من قبيل الإزالة مضافا إلى وجوب تكليف تأملوا بالإزالة و مضافاً الى وجود تکلیف آخر بالفوریه هادا یقتضی تعلق زمان به هاده این نقطه ادا قلنا انهنا مضافاً الى الامر تکلیفی یوجد امران وضعی و هو انهاد الزمان خاصون لهاد العمل ادل تزمنا بهی صحیح کلامه صحیح تزاهم لاوجه لیکن اصل مطلب غیر صحیح مثلا من باب المثال اذا فرض انه عليه صوم خمسة ايام و بقیه من شعبان خمسة ايام المشهور بين الفقهاء انه يصير واجب مضيق و يعرض عليه الوجوب و لذا يجب عليه و لذا اذا مثلا اصبح جنوبات مثلا يكون باطنا لآثار في الواجب المضيّع. ولكن ذكرنا في محله محل تأمل وجوب المضيّع محل تأمل في مثل هذه الموارد محل تأمل. على ان شاء الله تفصيله فيما بعد، الان لا نريد ان نعلق على كلماتي رحمه الله. الامر الثاني من المرجحات ترجیح ما لا یکون و مشروطن بالقدرت شرعیه علا ما یکون و مشروطن بالقدرت شرعیه. نحن سبقا شرحنا کرارن مرارن خلال هادل ابحاد و ابحاد سابقه المحقق ناینی رحمه الله، یعنی المدرسه الاصولی شیعیه صحیح تعبیر، فرقو فی موارد کثیر بین القدرتین الشرعیه و العقلیه و انصافا اطال الکلام بیاره. و هذا البحث و هذا النوع من التحقیق لا يوجد في كلمات قدماء الشيعه ولا في كلمات قدماء السنه. اصلا بحث ترتب من خصائص المدرسه الشيعيه الاصوليه المتاخره اذا قدما لم يتعرضوا قبل الشيخ الانصاري، حتى اول من تعرض حال محصل كذلك كلامه بديع في مجاله، حتى الاصوليين من بعد لم يتعرضوا بتفصيل. التفصيل في القرنين الاخيرين تقريبا لهذه المساله صار واضح لك. فمن جملة المسائل التي بالمناسبة أيضا تعرض الأصوليون الشيعة المتأخرون الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، وإنصافا أبدأوا في ذلك إنصافا إن حقا يقال أتوا بفوائد جدا مهمة. أولا قسموا القدرة إلى القدرة الشرعية والقدرة العقلية. مرادهم من القدرة الشرعية ما ذكر في لسان الدليل، والمراد من القدره العقليه ما لم تذكر في لسان الدليل، لان كل خطاب مشروط بالقدره. نحن سبقا شرحنا اخيرا سابقا ان المشهور بين علماء السنه ان شرائط التكليف العامه اربعه: البلوغ والعقل والقدره والعلم. والشيعه خالفوا في العلم ولذا يلزم منه الدور تسويب الاخري، و الشيعه خالفوا في العلم جعلوا شرائط التكليف العام ثلاثه: البلوغ والعلم والقدره و به اصطلاح العقل. والقدره هم قد يناقش فيها فيبقى شرائط اثنين. فالمراد من القدره هذا الشرط العام، لان كل تكليف مشروط بالقدره. و سبقا شرحنا مبادی ایمان شوی نشرح لنا المحقق النائي رحمه الله التفت أن هذه المقدمة يعني مسألة القدرة الشرعية والقدرة العقلية أهم شيء نوضش به الترتب الذي قال به النائني. ولذا هو قال وهنا إشكال ربما يخترج بالبال، نتعرف لإشكال. نحن كان كلام حدثي كان لا أقرأ هذا لأنه شرحنا، لكن رأيت أن هذا المطلب مهم جدا فلا بأس بشرحه. فعندنا قدرتان: كل ما ذكرت القدرة في لسان الدليل فالقدرة الشرعية، و كل ما لم تذكر القدره في لسان العقل يحكم القدره العقلية. مثلا فإن لامست من جا احد فلم تجدوا ما ان في الكفای موجود، فإن لم تجدوا ما ان، فإن لم تجدوا في القرآن لا يوجد، فلم تجدوا ما ان فتیمموا صعیدا طیبا، بناء على ان لم تجدوا اي لم تقدروا اختلاف في تفسیر الآیه. بنا خب هنا الوجدان الوجود الوجدان ذکر شرطا للتیمم. قول الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. المعروف المشهور بين فقهاء المسلمين ان الحج واجب مشروط بالقدره من استطاع اليه سبيلا. خب معلوم اذا لم تذكر الاستطاعه والقدره في الايه المباركه خب العرق يحكم بذلك. اي تكليف للانسان اذا لم يكن قادرا لم يكن مستطيعا؟ الصلاه لا بد من الرسول، الحج الصوم لا بد من الاستطاعه. فلماذا قال بالاصطلاح ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ ولذا اشتهر على السنة ان المراد من الاستطاع هنا معنى خاص من القدره لا القدره العقليه. لغب معلوم بالوجدان كل تكليف مشروط بالقدره العقليه. فلذا هذا اولا التفسير. طبعا نحن بما انه سبق منا ان في آیه فلم تجدوا قلنا ليس شاهدا قویا به معنى القدره، و ايضا في قوله تعالى لله على الناس حج البيت قلنا لولا خوف مخالفه المشهور انصافا الحج وجوبه مطلق ليس مشروطا خلافا ما هو تقريبا كاد ان يكون مسلما عندهم. و ذكرنا ان الايات المباركه اجنبيه عن هذا المعنى، ولذا لا يوجد في روايات اهل البيت اي روايه تدل على استناد الائمه الى هذه الايه في باب الاستطاعه. و ان الحج یجب علی المستطیع به هذه الآیه، بل الموجود من الروایات الصحیحه تمسکوا به قوله تعالی و اتم الحج و العمره لله و هذه الآیه اتم الحج و العمره لله تدل علی وجوب الحج وجوبا مطلقا، یعنی القدره فيه عقلیتون و لیست شرعی. لیکن خب مخالفون للمشهور هذا المعنى شرحناه في محلی الان دام مجال لعاده الان کیف مکان. فالمشهور بین الفقهاء ان وجوب الحج مشروطون بالاستطاعة، اما الاستطاعة المالی و البدنی و البدلی الاخری اقسام الاستطاعة على ما ذكرها في محلی. نحن قلنا انصافا به تعمل في الروايات و في نفس الآیت المبارکه فهم هذا المعنى في غاية صعوبت الاشکال، لیکن مشهورون بعد اعلام طائفه علام السنه سنه و شیعه موافقین متحدین علی هذه النقطه ان الوجوب مشروط الان کیف ما کان مع قطع النظر عن هذا فاصل هذا المطلب صحیح ثم بدأوا بالتفريق بينهما هذه النقطه بدأوا بالتفريق بين القدرتين الشرعيه والعقليه من مثلا من جملتها انه اذا شك في القدره الشرعيه يكون مجرى البراءه و اذا شك افضل مجال احتیاط و اذا شک که فی القدر شرعی مجال برائه فی القدر العقلی مجال احتیاط، یعنی فرقو بین القدرتین به لحاظ شک. مثلا اذا شکل انسان قادر مثلا علا ان یسلی تماما خب لابد ان یجرد نفسه قائما هل یستطیع ام لا، اما اذا شک فی الاستطاعه الاسراء البرائه، یعنی اذا شک فی القدر شرعیه بما ان القدر الشرعیه موضوع لابد من احراز الموضوع فمع الشک بما ان الموضوع لم يحرز تجل براه، اما فی القدر العقلیه اذا شک فی القدر العقلیه مجال احتیاط. طبعا اختلفوا فی وجه وجوب الاحتیاط هنا عدت اقوال ولنا وجهنا آخر یختلف عنها ولا تفصیله فی ما تقدم سابقا. من جمله الفروق هنا من جمله الفروق و هی انه اذا من جمله الفروق فی باب تزاحم اذا کان تکلیف مشروط بالقدر الشرعیه فی قباله تکلیف مشروط بالقدر العقلیه، ما کان مشروط بالقدر العقلیه تقدم یقدم. مثلا من جهت یجب علیه الذهاب الى الحج مثلا مستطیعون الان عنده امکانیه، لیکن یعلم اذا ذهب الى الحج مثلا ان ولده یقع فی الفساد الاخلاقی مثلا مثل فی زمان هذا الفرد قلیل لانه انسان شهر مثلا یذهب الى الحج یرجع سابقا سنه سنتین به طریق الى الحج، خب یعلم انه اذا ذهب تعملو اذا ذهب الى الحج لا یستطیع مثلا امه او مثلا له ولد واحد هذا الولد یفسد له جیران له کدا مثلا تلویزیون افلام الاخری و یدور الان بین الامرین اما یذهب الى الحج و اما یبقا حفاظا علی ولده، لکن بقا للحفاظ علی ولده القدرت فی عقلیتون لان القدرت تو کمی لسان دلید و اما القدرت فی الحج شرعیتون من استطاع علیه سبیلا تعمل ساعت النقطه. فیدور الان بین امرین او مثلا نستجیب بالله یعلم ان هناک اشخاص سو اذا ذهب الى الحج قد يتعرض ناموسه للحبس مثلا من باب المثال صوابه. فيدور الان بين امرين حفاظ على ناموسي او الذهاب الى الحج، لكن الحفاظ على الناموس القدره فيه عقليه والحج القدره فيه شرعيه. فيدور الان بين واجبين احدهما مقدور بالقدره العقليه والاخر مقدور بالقدره الشرعيه. يقول المحقق النائني في مثل هذا يقدم ما هو مقدور بالقدره العقليه، يعني ما كان مقدورا بالقدره العقليه يقدم على ما كان مقدورا بالقدره الشرعيه. والوجه في واضح لانه مع حفاظه على الناموس يشك في صدق الاستطاعه اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا. الان هذا الرجل اذا ذهب للسفر يخاف على ولده على زوجته على اهله على ناموسه صوابه. فبما انه يخاف حينئذ الاستطاعه يشك في حصولها، و الان شرحنا مع الشك في القدره العقليه البراءه و مع الشك في القدره الشرعيه الاحتياط. افهم شو في القدره الشرعيه البراءه و القدره العقليه الاحتياط قلتها كده ده وصل في القدره العقليه الاحتياط صار واضح. فنائنی من جملت ما اسسهو هنا اداکان مقدور بالقدره شرعیه و مقدور بالقدره عقلیه یقدم ما هو مقدور بالقدره عقلیه و الوجه فی لعنه به نسبه الازاک تکلیف القدرت الخاصه ملحوظتون اذا لم تد که القدره فی لسان دیل القدرت کن عقلیتن فمادام اشار اوجب علیه حفاظ علی ناموسیهی حالا یکفی به تعبیریه ان یکون تعجیزن لهو به تعبیر نامی او به تعبیر ما نحنو یکفی فی ان یشک ان الاستطاع التي قال الله سبحانه وتعالی تحققت ام لها یشک فی صدق الاستطاع الا یشک فی صدق الاستطاع اصافه دارد و ان نکت الفنیه فی هاده هادی اصل مطلب لیس مهمه اذا کانت نکته ملاحظت القدرتین تعملو حینه ازن لا تلاحظ الاهمیه الاهمیه لا تلاحظ یعنی ما در مثلا اذا فرمنا انها درجه زیده به حجم ایران مثلا نفرو میلیونین تومان یعنی بقیه نست لکن الان الطریق لهو مسدودون و یقال اذا ترید الذهاب ثلاث ملاین و هو یتمکن لکن ضررون علاین علی قالو لا یذهب سؤال من جهت الاستطاع لا مزاح یعنی به عبارت اخرى فی مثل هذا لا مثلا اذا فرمنا انسان یخاف اذا ذهب الى سفر الحج افرضو له مثلا 20 شات تقع فی تلف لیس هناك شخص آخر یحافظ علیها خب حفاظ على 20 شات توی حجم ارکان الاسلام خب لا اشکال من حج اهم انان یقول فی هذه المسئله لا تلاحظ الاهمیه الملاحظ الاستطاع و القدرتان یعنی اسس هذه القاعده حتی یعلم ان النکت لیست الاهمیه النکت القدرتان الشرعیه بالعقلیه تعملت النکت مادام احدهما مقید بالقدر الشرعیه و الاخر مقید بالقدر العقلیه ما کان مقید بالقدر العقلیه تقدم اقرا عبارت من باب تبرم ترجیح ما لا یکون و مشروطا بالقدرت شرعیه علا ما یکون و مشروطا بالقدرت شرعیه خب عبارت نام انشاءالله اثر ما کان مشروط بالقدرت العقلیه مقدم علا ما هو مشروط بالقدرت شرعیه لما ولی جواب هلو لأن الانسان به نسبت الهاد الذي عقلا اذا متمکه متمکه اما شرعا یشک لأنه اخذت القدره فی لسان الدلیل ذکرت القدره فی لسان الدلیل فمعنى ذلك انه لابد من قدرت خاص لا مطلق القدره بينما ذاك لم تذكر القدره في لسان دليلي والمراد من القدره الشرعيه هي ما اخذت في لسان الدليل كما في الحج وامثاله مما قيد المتعلق بالقدره في نفس الخطاب هذا مبني على المشهور من ان وجوب الحج وجوب مشروط بالاستطاعه البدنيه والسربيه والطريقيه والماليه الاخري ولكن نحن ذكرنا هسه الان اجمالا نذكر ان الآیه لیست فی اصل وجوب حج هسه الآیه لیست فی هذا المقام سیاق الآیه مع الآیات السابقه هذه الآیه فی جهت اخرى نعم الآیه و اتم الحج و العمرة لله تدل على وجوب الحج فی نفسه و هذه الآیه مثل اقیم الصلاة وجوب الحج يكون مطلقا كما وجوب الصلاة مطلقا غایت ما هناك الفرق بین الصلاة و الحج ان الحج عمل متوقف على السفر و السفر سابقا الان هم هاکدا من جهات اخر واقعا فیه مشاکل من جهات مختلفه من قطاع الطریق من بعد المسافه من الوسیله و کانو فتر طویله فی الطریق احنا ذکرنا ان استاد نسید الوجنودی کان یقول من بجنور من خراسان کانو یذهبون للحج 14 شهرم ذهاب و ایام یعنی سنه و شهره و قلنا ان الحاجی رحمه الله کان هو ای مهم سابقا یقال شخص حاجی الحاج مولا هاد سبزار رحمه الله ذهب الى الحج طبعا ذهب الى العتبات العالیات الیرا و ذهب الى بیت المقدس ایضا الى فلسطین ذهب الى الحج مع مجموع طالت سفر هادی 3 سنوات الى ان وصل من جدید الى سبزوار خرج من سبزوار و رجع الى سبزوار طالت سفرته 3 سنوات خب طبعا تعلمون 3 سنوات واقعا الان في حياتنا مرحله مهمه من حياتنا مو مساله عادیه ولذا المشكل في الحج ان بقيه العبادات وجود السفر لا تكليف الحج تكليف الحج که بقيه التكاليف ولذا لله على الناس فجلبیت من استطای الیها سبیلا، الیه سبیلا، لاحظو استطاعت و سبیل، استطاعت یعنی یکون و سبیل، و سبیل کنایتون عن سفر، یعنی یکون و سفر سهلا له، یعنی ان سفر لا یجب ضررن مشقت مشکلتن علیه صبابا. فالآی ناظرتون للخروج الى الحج لا لأصل الحج. کم من فرق بین آما. ولذا بناهن علا حالا اضافران نامتا ماشیان و به تسکوهن و به صعوبتن و سنتین هم فتنیم آده المرء العارف المعروف رابعت العدویه ذهبت الى الحج کانت تتقلب على الارض، یعنی مو تمشی، یعنی نائم و تتقلب على الارض. و هاده سوره الان ذهبت الى مکه اربعت عشر سنه في الطريق قافله و قلنه بما لاسه احداد الاخبار الان كيف ما كان فإلى ذهب الى الحج بتسكوهن لكن اتا بالاعمال بنان على هاده كنو صحيحا لكن مشهور بين اصحابنا فاسدو لا يجزن حدة الاسلام بل عليه الاجماع كافتن فإلا قليل رأيتم بعض المعاصر. الان كيف ما كان لأنه حينما وصل الى عرفات الان تكليف موجود، هذا التكليف تكليف طريقي صرف على عين تفصيل هذا البحث في محله في كتاب الحج شرحناه مفصلا. ولولا خوف مخالفة المشهور الصحيح عندنا هكذا، مو مشهور اجماعي عندنا، فقط خوفنا من هذا. نعم يظهر من كلمات الشهيد الثاني اول في البيان او في الدروس نوع مخالفتين، يظهر من انه ليس شرطا في الوجوب، لكن خب ايضا قول شاذ تعرضنا في الحج له الان المجال لا يسع. والسر في ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدره الشرعيه على ما يكون هو ان الغير المشروط بها يعني القدره العقليه يصلح لان يكون تعجيزا مولويا عن المشروط بها، يعني يصلح للانسان ان يقال انت لا تستطيع اليه سبيلا. لماذا؟ لانك تخاف على اهلك، تخاف على بلدك، هذا المقدار يكفي، لأن ذاك الواجب ليس مشروط القدرة الشرعية بحكم العقل، فبحكم العقل هو قادر، إذا يبقى هنا هو قادر على حفظ ولدي وأهلي وناموسي، إذا ذهب إلى الحج لا يقدر، فحينئذ هذا يصلح أن يكون باصطلاح تعجيزا مولويا بتعبيره عن المشروط بها، او به تعبيرنا يصلح لأن لا يتحقق القدرة و مع الشك فيها تجري البراء، حيث ان وجوبه لم يكن مشروطا بشيء سوى القدره العقليه، والمفروض انها حاصله بالنسبه للاهل، فلا مانع من وجوبه، و مع وجوبه يخرج ما كان مشروطا بالقدره الشرعيه تحت سلطانه و قدرته شرعا للزوم صرف قدرته في ذلك الى اخر كلام الوقت انتهى غدا ان شاء الله. هذا المطلب اصل المطلب. يبقى اشكال مهم، خلاصه هذا الاشكال شيخنا المحق النائني أنت من القائلين بدخالة القدر في الخطاب، فمعنى ذلك في جميع الموارد القدر شرعيتون وسيأتي غدا توضيح. هذا هو الإشكال المهم على الترتب الذي يقولون. طبعا هو في المقدمة تعرض، نحن هم ذكرنا هذا الإشكال. النائني يريد هنا الجواب عن هذا الإشكال، و انه بنا ان علی مسلک که فی دخالت القدره، القدره به فی جمیع الموارد شرعیت و نظام یشکل و ترتب، غدا ان شاء الله ایضاحه باذن الله تبارک و تعالی.